إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. باب من كان لا هذا الذي أشر عليه باب إذا دعي الإمام للصلاة وبيده ما يأكل ماذا يفعل؟ يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كأنه يشير قيل أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في الباب قبله للنبي لا لوجوب. إذا أقيمت الصلاة يبدأ بالعشاء لا لوجوب، وقد قدمنا قول من فصل بينما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده، يعني في بعض فصل تفصيل إذا بدأ قبل الإقامة فهذا يكمل. فيحتمل أن مصنف كان يرى التفصيل، ويحتمل تقييده في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به، أما غير من المؤمنين فالأمر متوجه إليه مطلقا سواء بدأ قبل بداية الإقامة أم لا. ويؤيد قول ما سبق: إذا وضع عشاء أحدكم إذا وضع أحد عشاء أحدكم عم هذا، لكنه الإمام كأنه يخصه بهذا الباب. قال: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل ماذا؟ فسيأتي جوابه في الحديث. السند المتصل قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرها سكين فصلى ولم يتوضأ. أولا إسناد الحديث عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي وتلميذ مالك المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان الغفاري وابو محمد مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية الضمري الصحابي رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره، ومنها أن في رواية أن في ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: صالح عن ابن شهاب عن عمرو بن عن جعفر بن عمرو، ومنها أن في رواية الراوي عن أبيه، ومنها أن رواية صالح عن ابن شهاب يكون من رواية الأقران لأن كليهما من الطبقة الرابعة. وهكذا رواه الإسناد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا أي لحم ذراع، أي يأكل ذراعا، الذراع ما يأكله إنما يأكل اللحم الذي عليه، يأكل ذراعا أي لحم ذراع. وكان أحب اللحم إليه لأنه ينضج أول، يعني سريع النضج، لذلك كان يحبه. قال: ذراعا يحتز منها أي يبطع منها بالسكين. ففيه يعني مشروعية قطع اللحم بالسكين والأكل من ذلك، وفيه رد على من يتنطع ويكره ذلك يجعله مكروها بل يحتز بأسنانه، فهذا ما هو لازم أو يجوز. فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى، هذا محل باب الترجمة. ماذا الإمام إذا دعي إلى الصلاة يقوم ويترك الأكل؟ هذا على كل حال فيه احتمالات كثيرة، منها كما قال بعضهم أن خصيات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بأن تكمل الطعام وأخذ في نفسه بالعزيمة، ومنها أنه كما يدل أو يشير إليه ترجمة مصنف أنه خاص بالإمام والمأموم يأكل، ومنها أن بعضهم قال احتمال أيضا وهو أنه أخذ كفايته انتهى لما دعي إلى الصلاة كانت كفايته منتهية فترك ذلك، وهذا كله عام كل أحد إذا كان له كفاية أو لا يحتاج إلى الطعام شبعان هو ما يؤمر بذلك، إنما كان إذا احتاج طاقة نفسه إلى ذلك الطعام فينبغي يعني كف النفس عن ذلك الشره أو احتياج إلى الطعام بالأكل. وهذه احتمالات تتوجه إلى هذا الحديث. الظاهر أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى أن هذا الأمر خاص بالإمام، فكأنه يقول المأموم على حاله، وأما الإمام فيأخذ بالعزيمة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذا ظاهر ميله أو ظاهر صنيعه. قال وأيضا فصلى ولم يتوضأ، فيه إشارة إلى أن حديث إلى نسخ حديث توضأ ما مست النار بمثل هذا الحديث، وهذا أيضا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول إن هذا لا يدل على ذلك لأن هذا فعله، ولكن الصحيح أن عمرو بن أمية وغيره يعني حكوا أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأوا، إذن فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة دليل على أن ذلك كان منسوخا، والصحيح أنه منسوخ إلا لحم الإبل. قال رحمه الله تعالى قلنا لك إنه احتمالات يعني لا نعزم بذلك، ونقول إن هذا إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، إما أن يكون بعين الجواز لو ترك ذلك يجوز، هذا احتمال، واحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفايته، ومن أخذ كفايته لا يلام، أو من احتمال أن يكون خاصا به، فيه احتمالات كثيرة. فلذلك ما نقول إن الأمر الأول غاية ما هنالك أن نقول إن الأمر ليس للوجوب فهذا يكون يعني أحسن. بأو من كان في حاجة أهلي فأقيمت الصلاة فخرج، هذا ماذا؟ هذا أيضا مما يتعلق بالأمور مسائل متقدمة، وهو أن هذا النص الوارد ورد في الطعام، فهل إذا كان هناك لو شغل في البيت وسمع الأذان فترك ذلك الشغل فهل يؤمر باستكمال ذلك يعني الخدمة وعدم الحضور إلى المسجد أم يختلف عما مضى؟ فالظاهر أن المصنف يرى ذلك إن ذلك خاص بالطعام، ويلحق به ما كانت نفسه تشتاق إليه ويشغله عن حضور القلب في الصلاة لا يبعد ذلك، وأما ما كان مجرد العمل مجرد عمل تعمل تخدم أهلك وأنت في البيت مثلا تغسل ثوبك إلى آخره وأقيمت الصلاة فعند ذلك يعني توجه إلى المسجد، هذا هو الأول الحق. لماذا؟ لأهل هذا الحديث الآتي، فهو من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ماذا؟ لا لوم عليه، هذا هو السنة. كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام، كل أمر يكون للنفس تشوف إليه، إذا لو كان كذلك لم يبقى للصلاة وقت في الغالب، كل أحد عنده أشغال، فإذا قلنا كمل شغلته وأنت واتجه إلى المسجد وإن فاتك الصلاة فهذا تضييع للصلاة عن وقتها. قال وأيضا فوضع الطعام بين يدي الأكل في زيارة تشوف، وكلما تأخر تناوله له ازداد بخلاف باقي الأمور. ومحل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره يتعين عدم إلغائه، إذن يعني عدم إلغائه هذا ينبغي أن يلاحظ هذا المعنى هنا. وبالسند المتصل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم عن الأسودي أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أولا الإسناد آدم بن أبي ياسر العسقلاني قال وبعده شعبة بن الحجاج الإمام المعروف وبعده الحكم بن عتيبة بن محمد الكندي الكوفي من الطبقة الخامسة الكندي من كسر كاف وسكون النون وسكون النون. أسمع بعض الطلاب يقول كندي ما جاء إلا في هذه العولة الأخيرة حتى يكون هناك محدثون سبوين الكندي لا تقول كندي الكندي. قال عن إبراهيم ابن يزيد النخعي من الطبقة مخضرمة عن الأسود إبراهيم لا من الطبقة الخامسة. عن الأسود هذا خاله، والأسود بن يزيد هذا خاله. أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، أي شيء، ما استفهامية، أي شيء يصنع في بيته. وهكذا كان حب السلف رضي الله تعالى عنهم لبحث عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يرد المسألة التي كنا دائما يعني نفندها ونتكلم عنها، خلاف النصوص وخلاف منهج السلف، وهو تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة وعادة. هذا يقول يكون التابعي أو الصحابي يسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عما فعلوا في بيته، ليس المراد الصلاة والصوم، جميع ما يفعله في البيت، لأنه إذا خرج يتابعونه ويقتدون به، وإذا دخل البيت ما أحد يدخل هناك، إنما الزوجات هن اللاتي يعني اختصصن بذلك. فلذلك يسألها، يسألها عن ماذا؟ ما سأل عن الصلاة، لأنها قال يكون في مهنة أهله. لو لو لو كان العبادة مراد لقال لا لا ما أسأل عن هذا، مهنة هذا عادية، إن الزوج يسأل زوجته في الأمر الدنيا هذا ما أسأل عنه، إنما أسألك ماذا يصلي وماذا يقرأ، هذا الذي أسأل. ما قال لهذا لأن جوابها مطابق لسؤاله، هو سؤاله هذا ماذا يفعل من العبادة والعادة. فالعبادة والعادة كلها كان الصحابة والتابعون أيضا مشغوفين بمتابعة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ليعملوا بمثل ذلك. فتقسيم الأصوليين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادة وعبادة هذه مما لا أثارة عليها من علم، بل هي مخالفة للنصوص الكثيرة وكذلك أيضا لمنهج السلف. مثل هذا يقول ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت يكون ما كان يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، لأنها علمت أنه يسأل عن أحواله عموما ماذا يفعل من العبادة أو غيرها. فإذا الجواب هذا مطابق، يكون في مهنة بكسر الميم وفتحها، أي في اختعني خدمته، يخدم أهله، يساعدهم على ما يفعلون أشغال البيتية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأنف ولا يتكبر عن ذلك، بل كان يتواضع بحيث أنه يساعدها في الطبخ وغير ذلك، وهذا هو الحق وهو المنهج السليم، وهو الذي يبقي الألفة في البيت، والبيت متلائم ومتآلف ومتحب غير متناكر. أما إذا تأنف أو تكبر الشخص على أهل بيته ولا يلتفت إليهم بأي شيء كانوا، فهذا يوقع حزازة في القلب، إنها ما تطمئن إليه وما تحبه لذلك. فينبغي للشخص أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. قالت كان يكون في مهنة أهله خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا محل الشاهد بامنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتم ذلك العمل الذي خدمة، لأن هذا عمل طويل، ولو ترك ذلك لتعطل مصالح الصلاة، وهو أنه المبادرة في أول وقتها، مبادرة الجماعة. فدل هذا أن هذا الحكم العام، الأشغال العامة لا تكون مثل الطعام الذي قرب إذا حضر العشاء، فهذا خلاف هذا. فذاك مأمور بأن تأكل ثم تذهب تأخذ حاجتك منه ثم تذهب للمسجد. لماذا؟ لأنه يتعلق. أما سائر الأعمال نعم، القلب يتعلق بكل أشغال سواء كان خفيف أو غير خفيف، وإذا جرينا مع هذا ضيعت الصلاة. إذن نحن ننظر إن الطعام غير هذا، فالطعام لأن القلب يتشوش به، وكذلك إذا كان حاكنا البول والغائط وما إلى ذلك، إذا اضطر إلى ذلك هذه أمور تخالف هذا. فمن هنا نقول أن نعطي الأمور حقها، ونقول كل ما يشغل عن استكمال الخشوع في الصلاة، والشخص مضطر، يعني الشخص يختلف، إن بعض الناس ما له مبالاة في شأن الصلاة، نحن لا ننظر إلى أحوال هؤلاء، إنما ننظر إلى أحوال المهتمين بشأن الصلاة، مع أنهم يفضلون الصلاة على الطعام. فنهاهم الشارع أن يحضروا تلك الصلاة وهم بحاجة إلى الطعام، لأنه يعلم أن هؤلاء مشغوفون بشأن الصلاة أكثر من هذا، فنهاهم عن ذلك ليكونوا متكامل الخشوع. فكل عمل يكون مثل هذا يعطى هذا الحكم، فيكون أن يفرغ قلبه ويقبل على الصلاة هو الأولى. وأما سائر الشؤون المهنية أو مثلا الخدمة أو ما إلى ذلك، الأمور الدنيوية، هذه لا نعطي لها هذا، بل إذا سمعت المؤذنة يعني تقبل إلى الصلاة. ما تعرف وشو الآلة هذه. سيارة كرسيدة دال هاء قاف 268. قال رحمه الله تعالى ماذا قال بعده؟ باب صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. هذا باب مهم عقده لبيان أن تعليم الناس بالفعل أنفع وأوقع في النفس من التعليم بالقول. فلو صلى الإنسان إرادة للإعلام للناس لا ينقص عن قدر الصلاة أو لا يخرجها عن إخلاص النية فيها. لماذا؟ لأن هذا التعليم بالفعل أوقع، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل في ذلك، فيدل على أنه لو عمل بهذا لهذه المصلحة ما ينقص أجر الصلاة، ولا يلزم ذلك أن يكون خاليا من هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصوم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث يدل على أن الصوم بنية هذا ما ينقصه أو يعني لا يمنعه. هو أراد أن يخفف شهوته، أن يسيطر على شهوته ويملك شهوته، ففي الصوم يجد ذلك، يصوم لهذا المعنى جائز. لذلك بعض من عنده سمن مثلا يريد أن يصوم ويسأل هل هذا يطل الصوم أو يمنع من ذلك، نقول له النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسكين الشهوة بالصوم بنية ذلك، فما في مانع إذا كانت عبادة والحاجة والحجة مع بعض، يعني يكون يعني جمع بين مصلحتين. وهذا أيضا أراد لو علمهم بالقول يعني يمشي أو يكون يعني مفيدا، لكن أفيد وأنفع منه بالفعل. فأراد قال تعالى: صلوا معي أو انظروا إلى صلاتي، فصلى لهم كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طيب. وفي السنة المنتظر قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أنه قال: جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أريد كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري البصري، وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي البصري، أيوب هذا السختياني، أيوب بن أبي تميم أبو تميم اسمه كيسان السختياني البصري الفقيه من الطبقة الخامسة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري هذا من الطبقة الثالثة. قال: جاءنا مالك بن حويرث الصحابي المعروف رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، وكذلك أيضا فيه من اللطائف رواية تابعي عن تابعي، وفيه أيضا أبو كلاب مشهود كنيتي أكثر من اسمه. جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا فقال ما لا مسجد في البصرة، مسجد في البصرة يعني. فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمكم كيف كان الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذا شدة حرص السلف رضي الله تعالى عنهم في إظهار السنة والدعوة إليها وبالفعل والقول. قال: أصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي، أي مالك بن حويرث، كيف صلى لكم؟ قال: مثل شيخنا هذا، هو عمرو بن سليمة، عمرو بن سليمة هذا كان شيخا عندهم، مثل صلاة شيخنا هذا. قال ماذا؟ أيوب. وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، هذا يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، يعني معناه أن مالك بن الحويرث صلى لهم صلاة وفي تلك الصلاة جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة من سنن الصلاة، ويخالف فيها بعض أهل المذاهب في الحنفية، ويعني لكن لا وجه لذلك، ويعلل أحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كبر سنه فصار لا يستطيع أن يقوم مباشرة، فلذلك كان يجلس جلسة الاستراحة، جلسة بالجلسة ما يسمى استراحة. والصحيح لا، لأن من جملة من روى حديث صلوا كما رأيت من يصلي هو مالك بن حويري، ومالك بن حويري ما وجده إلا بعد كبر سنه وبعد أن يفعل ذلك، فلو كان لكبر السن لاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجلسة التي أجلسها بعد السيدة الثانية كان يستثنيها، فدلك صلوا كما رأيتم يصلي وقد رآه يصلي وهو يجلس جلسة الاستراحة، فدل على أنها سنة وتأويل، والتأويل باطل يعني أو ضعيف، نقول إنه ضعيف التأويل لهذا الحديث. وأما ما يتعلل بعض الناس مثلا دفاع دفاع دفاع دفاع المذهب هذا، يقول يحتج بحديث لا تختلف على إمامكم، وهذا الحديث أصلا هو مخصوص مختص بأمور مذكورة بعده. ثانيا لو قلنا مثلا اقتديت بحنفي لا يرفع يديه مثل الحنبلية وما إلى ذلك، أو الذي مثل الحنفية يدافعون يعني بمثل هذا، نقول هل أنت إذا اقتديت وراء إمام حنفي هو لا يرفع يديه فهل لا ترفع يديك؟ لا أرفعه، هذا هو مخالفة لا تختلف على أئمتكم، وهذا هو يرفع ولا يقول آمين، آمين جهر ما فيه، إذن ماذا تعمل؟ لا أما هذا فلا، إذن هذا نفس الشيء لا تختلف على أئمتكم محصور، إذا ركع فركع فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا قال سمع هو محصور هناك بأمور خاصة، فلا ينبغي أن نعمم كل أحوال الصلاة بهذا. فجلسة الاستراحة لو كان الإمام لا يراها إن كان حنبيا أو غيره مثلا فلا تؤذر فيها في سنيتها، سنيتها هي سنة من سنن الصلاة، ولا يعد ذلك مخالفة لأن ذلك الخلاف بالسنة وليس خلاف السنة، ولا يعد مخالفة للإمام. قال رحمه الله تعالى: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، أهل العلم والفضل أحق بالإمامة من غيرهما. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتضح حدثنا إسحاق بن نصير قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير أنه قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: مريض النبي صلى الله عليه وسلم فشد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صاحب يوسف عليه السلام. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إسناد الحديث إسحاق بن نصر وإسحاق بن إبراهيم ابن نصر منصوب إلى جدي، مشهور بالنسبة إلى جدي. قال حدثنا حسين بن علي الجعفي، حسين بن علي الجعفي أبو الوليد، حسين بن علي بن الوليد الجعفي هذا من الطبقة التاسعة. قال: هذا حسين المبرئ وكان عبدا ورأى مناما، وقد قصصنا عدة مرات قصته التي كان مشتغلا بقراءة القرآن والعبادة ولا يحدث، هو محدث، فرأى في المنام كأن القيامة قامت، فنادى مناد: ألا ليقوم العلماء ويدخلوا الجنة. قال: فقام العلماء وقمت معهم، فملك إلى جنبك على جلس. فقلت: أنا من العلماء. قال: لا أنت لست من العلماء. قلت: لماذا؟ إنك لا تحدث، إنه لا يكون المحدثون وأنت مشغول بعبادة. فانتبه مذعورا، فبدأ يحدث ليلا ونهارا شتاء وصيفا حتى كتبوا عنه أكثر من 10,000 حديث، حتى قالت امرأة: ماذا بدأ لحسين الجعفي؟ أنا ما رأيته هكذا. فقالوا لها: إنه رأى هكذا. فهذا هو حسين الجعفي. عن زائدة من قدامة ابن الصلت، أبو الصلت الكوفي، هذا من طبقة السابعة، وهو أفراد من الأفراد في الكتب الستة، ما في زائدة على هذا، ما في زائدة. وعن عبد الملك بن عمير الفارسي وقوله القبطي الفارسي، وفي نسبة وبعض الكتب الرجال القرشي بدل الفارسي، وكلاهما صحيح، قرشي ولا أن وفرسي، لأن له كان فرس يسابق سمونه قبطي أيضا، فهذا فلذلك يسوي لفرسي قرشي فرسي أو قبطي. قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى الأشعري مشهور بكنيته، قيل اسمه كنيته وقيل اسمه عامر وقيل الحارث، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، قال: مريض النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين، أنه مسلسل بالكوفيين، وفيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أيضا أبو موسى رواية الراوي عن أبيه، وفيه من هو مشتهر بالكنية كنية أبو موسى أبو بردة عن أبي موسى. قال مريض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إنه رجل رقيق، رقيق القلب يغلبه البكاء. قال إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف أي تبهرنا خلاف ما تبكنه. وقصصها قصة ما سبق في سورة يوسف عليه السلام. قال إيه؟ فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيت هذا هو مرادها استضافتهم ودعتهم إلى عشاء أو غداء، ومرادها ليس الضيافة إنما حتى يشاهدوا جمال يوسف ويأذرنها في ذلك. وقال أهل العلم أيضا بالعكس، هؤلاء لاموها، امرأة العزيز تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ليس هذا بيت القصيد أن يشاركوها فيما حل بها من الحب حتى يشاهدوا ويعني ويروا جماله. ولذلك في الأخير لما قالوا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. شوف الأسلوب وليكونن من الصاغرين. الأولى شددته والثانية خففته. السجن تحبه لأنه إذا سجن يسجن قريبا منها وتشاهده كل يوم، وربما في بعض الأيام أخرجوني وأقضي حاجتك، ممكن هذا. ولا يكون من الصاغرين هذا ما تحبه، انظرف لا. ولذلك النون الخفيفة في الذي لا تحبه إنما يعتلم سقط، وفي الذي تحبه شددت فقالت ولسجنن. فماذا قلنا؟ يوسف أطع مولاتك وإلا أقبل إلينا. هذا هو بيت القصر. ما هو الأول أطع مولاتك أقبل إلينا. ولذلك قال بعده رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مما يدعونني. إذن كلهم اتفقوا اجتمعوا على دعوته مما يدعونني إليه. وفي آخر القصة قال في وسط القصة فيما يأتي لما رجع الرسول ذلك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عظيم إلى آخره، يعني إلى آخره. فماذا؟ فلذلك قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الله أكبر. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فدخل السجن. المهم أنك تظهرنا خلاف ما تبطنه، لأن مراد عائشة تفطن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما تريد أن يكون أبو بكر إماما إنما يصرف إلى غيره. لماذا؟ لأنه لو مات النبي صلى الله عليه وسلم لتشاءم الناس بأبي بكر ولا يحبونه ويكرهونه بذلك، فما تريد ذلك. فلذلك دافعت عنه فقال فإن كنا صاحب يوسف فبعثه الرسول أي أبا بكر فصلى بالناس أبو بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان إماما بعد وفاته إلى آخر حياته. وفي السنة المنتظر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر فيصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة رضي الله تعالى عنهما ما كنت لأصيب منك خيرا. أولا إسناد عبد الله بن مسعود التنيسي قال حدثنا مالك مأمون دار هجرة عن هشام بن عروة من الطبقة الخامسة عن أبي عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة من الطبقة الثالثة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين وشيخ المصنف وإن كان تلمسيا إلا أنه دخل المدينة للأخذ عن ماله. وفيه الإمام المشهور مالك بن أنس، وفيه رواية تابعي عن تابعي ولابن عن أبيه، وفيه رواية الراوي عن عمته عن خالته عائشة، وفيه أيضا عروة أحد فقهاء السبعة، وفيه أيضا عائشة رضي الله عنها أحد المكثرين السبعة روت 2210 أحاديث. هذه جملة لطائف هذا الإسناد أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقال قالت عائشة فقلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من بكاء، فمر عمر فليصلي بالناس، قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من بكاء فمر عمر فليصلي الناس. استعانت بحفصة على قضاء حاجتها يعني. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أي انكففنا يعني أمر بالكف عن هذا التوجيه عن هذا الطلب، إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. الله أكبر، يعني معنى ذلك عنفتها وقالت يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كلاما خشنا بسببك أنت، ولولا أنت لما سمعت هذا الكلام. والسنة المضطي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزوري قال أخبرني أنا سن مالك أنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصاحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم بوجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي به حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفهم في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتنا من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم آتم صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه. أولا إسناد هذا الحديث أبو اليمان الحكم نافع البهراني الحمصي، وشيخه شعيب ابن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه دينار ومن الطبقة السابعة، عن الزهري محمد المسلم من الطبقة الرابعة قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى الأنصاري رضي الله عنه هذا أحد مكثرين السبعة روى 2286 حديثا، قال وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطائف الإسناد أنه أوله حمصيان والبقية مسلسل بالمدنيين والبقية ثانية مدنيان، وفيه أيضا أنس بن مالك كما ذكرنا، وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصاحبه خدمه وصاحبه صاحبه خدمه 10 سنين، قالوا 10 سنين، أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم أي للناس يصلي لهم يصلي بهم نصحا في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين كان هنا تامة، ولذلك ارتفعت اكتفت بمرفوعها، وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر منذ تمام ما برفع يكتفي، حتى إذا كان يوم الاثنين أي وقع أو حصل أو جاء يوم الاثنين يوم الاثنين من ذلك الشهر الذي توفي فيه ماذا وهم صفهم جملة عليا في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا، يعني كيف يفعلون في الصلاة وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف أي من اللمعان والبريق يعني يبرق وجهه، قال ثم تبسم يضحك فهاممنا أن نفتتن من الفرح، أن نفتتن بقطع الصلاة من شدة فرحه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على حزن وكآبة من مرضه الشديد هذه تلك الأيام، فظنوا أن هذا اليوم نهاية المرض يعني معناه أنه يقوم بعد هذا وهو نهاية اليوم، قال فهاممنا أن نفتتن من فرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، لماذا؟ لأنه لظن وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، ولكنه ما خرج فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يوم، لم يستطيع أن يصل أن يأتي إلى الصف ويصلي بهم فتوفي في آخر في ذلك اليوم ذلك نفس ذلك اليوم، فهذا بدليل على أن آخر اليوم كان الإمام أبا بكر رضي الله كان أبو بكر هو الإمام رضي الله تعالى عنه، وبهذا انتهى، ولذلك اتفقوا بعده على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأعظم الأمور بعد الإيمان وهي الصلاة إماما لنا، فنختاره في الإمامة الكبرى ف فاختاروا فبايعوا على الخلافة. قال رحمه الله تعالى: والمطابقة هو إيه؟ المطابقة لهذه الأحاديث كلها ما هي؟ المطابقة أن أبا بكر أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم خلاف غيره. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر إماما للصلاة لكونه أعلم من غيره، بشهادة أن الصحابة كانوا يعلمون فضل أبي بكر وكثرة ووفور علمه. وحتى قال أنس رضي الله عنه، سيأتينا في المناقب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما وهو يعني عاصب رأسه بالعصابة، فقال: إن من أمن الناس علي في مالي وصفتي، إلى آخر ما قاله. فلما قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، بكى أبو بكر بينهم، والصحابة الآخر ما أحد يبكي. فقلنا: هذا الشيخ ماذا يبكيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير الله سبحانه وتعالى أحدا من عباده بين الجنة وبين الدنيا والآخرة، فلماذا يبكي؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، هو العبد المخير، وما فهمنا، وأبو بكر فهم ذلك ولذلك بكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي. ثم قال: إن من أمن الناس، إلى آخره. ثم قال: سد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، في نفس ذلك الخطبة. فهذا كله يدل على أنا فقه أبي بكر وفهمه أكثر من غيره. الصحابة كل ما انتبهوا إلا بعد قليل، مات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام، فعلموا أن العبد المخير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر كان أفقهنا وأعلمنا. وقد ذكرنا قبل أيام قصة السقيفة، في ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه لما تجمع أهل السقيفة وقالوا: منا منكم أمير ومنا أمير. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: نتحاكم إلى الكتاب، القرآن الكريم. قال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر بماذا؟ أمر بأن تكونوا كلكم مع الصادقين. ثم قال: من الصادق؟ فأتى بآية الحشر، قال إيه؟ لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. من هؤلاء؟ أنتم أم نحن؟ قالوا: أنتم. هذه لا تعنينا هذه، إنما تعني مهاجرين فقط. طيب، إذن من المأمور في هذه في الآية الأولى التي قال إيه؟ وكونوا مع الصادقين، أمر بأن تكونوا مع الصادقين. قل: أنتم إذا استسلموا له وبايعوه. فهذا من فكر أبي بكر رضي الله عنه ما اهتدى به غيره. ولذلك لما كان عمر رضي الله عنه كنت زورت في نفسي كلاما أعجبني، فلما ذهبنا مع أبي بكر قلت: يا أبا بكر أنا أتكلم قبلك. قال: لا أسكت. وظننت أن أبا بكر لا يصل إلى ما وصلت إليه من إقناع الأنصار، كلام مزور ما شاء الله. فتكلم أبو بكر بما زورته كله وزاد عنه على عمر رضي الله عنه، فإن ذلك اقتنع الصحابة رضي الله عنه. فهذا شكوى أبي بكر رضي الله عنه وعلو منزلته فهما وفقها ودينا وأمانة. قال مستنادي متصل: قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقام النبي فقال النبي نبي الله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضع وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع لنا. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. أولا، الإسناد أبو معمر عندنا في الكتب الستة ثلاثة فقط. أبو معمر من الطبقة العاشرة اثنان، وهما اللذان يلتبسان، وفي التابعين واحد: أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد، وأبو معمر إسماعيل ابن إبراهيم، هذا أيضا من الطبقة العاشرة، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة التابعي الكوفي. ف فأما التابعي فلا يلتبس معه هؤلاء، إنما المشكل إذا وقع في شيوخ البخاري أبو معمر هو الذي يشكل. وهنا صاحب الفتح يقول أبو معمر هنا هو عبد الله بن عمر المقعد، لا إسماعيل بن إبراهيم، ولا إسماعيل بن إبراهيم. أما الثالث تركه، لماذا؟ لأنه لا يلتبس، لأنه من التابعين ولا وليس من طبقة العشرة. فلذلك قال هنا المراد بأبي معمر هنا عبد الله بن عمر المقعد. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان طبقة الثامنة. قال حدثنا عبد العزيز، عبد العزيز بن صهيب البناني من طبقة الرابعة. عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره. ثانيا فيه أنس بن مالك ما سبق لنا قبل قليل، وكذلك أيضا من اشتهر بكنية هو أبو معمر. قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاث ليال. المراد ثلاث أيام بلياليها. فأقيمت الصلاة، فأقيمت الصلاة، فقال فأقيمت الصلاة فماذا؟ فذهب أبو بكر يتقدم على أنه أمره، لأنه أمره. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع. هذا من إطلاق القول على الفعل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السترة ورفعه فوق. إذن قال تستعمل لمعان عديدة تفسر بالسياق. مثلا هنا قال فأكل، قال فضرب، قال فنام. هذه الأشياء كلها على حسب السياق تفسر. هنا فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب، أخذ الحجاب فرفعه. إذا معنى هذا القول مطلق أطلق هنا لأخذه ونحو هذا المعنى. هو من إجراء قال مجرى فعل، وهو كثير مجرى فعلي، هو مجرى الفعل، إجراء من إجراء القول مجرى فعلي. وقد قلنا إنها تصل إلى ثمانية مع ثماني معاني، وفيها أبيات في شو اسمها في الفوائد. قال ماذا؟ فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ظهره، ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع لنا، يعني مشرك. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم حجابه فلم يقدر عليه حتى مات، يعني ما قدرنا أن نجالسه ولا أن نصلي وراءه بعد ذلك، بل مات عقب ذلك. وهذا يعني كون أبي بكر إماما هو محل المطابقة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه أنه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوا قيل له في الصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل ركيك إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروا فيصلي، فعاودته قال مروا فيصلي. إن كنا صاحب يوسف تعب أو الزبيري وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري، وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إسناد يحيى بن سليمان هذا كان كوفيا أو بصري، كوفيا نزل لمصر. قال حدثنا ابن عبد الله بن وهب المصري من الطبقة التاسعة. قال حدثني يونس، يونس بن يزيد عيزي الأيلي، وكذلك أيضا نزل مصر. عن ابن شهاب محمد المسلم عن حمزة بن عبد الله، حمزة وعبد الله بن عمر بن الخطاب، أنه أخبره عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعوا قيل له في الصلاة، أي كلموا في الصلاة بل يصلي بنا، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل ركيب إذا قرأ غلبه البكاء لم يسمع الناس. قال مروه فليصلي، فعاودته قال مروه فليصلي. إن كنا صاحب يوسف تابعه الزبيدي. هذه المعلقات بين فيها الغرض من هذا المصنف بيان أن هذا الحديث وقع فيه الإرسال والوصل، ومراد بذلك بيان الاختلاف، وأن الإرسال لا يضر بالوصل لأن الوصل أقوى. وقد تقدم لنا الحكم في هذه المسألة، وهو أن النووي رحمه الله في صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم، دائما يعني إذا جاء تعقيب أو اعتراف الدارقطني وغيره على صحيح مسلم بأنه ذكر هذا مرسل وهذا كذا، دائما يجيب بهذا الجواب: الموصول هو الذي نحكم له، هذا غير صحيح. والذي يؤدي إلى والذي يوجد من عمل المحققين والنقاد البارعين النظر إلى القرائن التي تحتف به. فإذا كان هناك قرائن ترجح الوصل مثل هذا يحكم للوصل ويكون حاجة صحيحة.

فإذا أبو بكر يؤم الناس فلما رآه أبو بكر استخر فأشار إليه أن كما كن. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال حدثنا زكريا بن يحيى، هذا هو اللؤلؤي، زكريا بن يحيى اللؤلؤي، وقيل هو زكريا بن يحيى ابن السكين، في خلاف بينهما. قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير، ابن نمير تقوى على شخصين، وذلك أن محمد بن عبد الله بن نمير من شيوخ البخاري ومسلم وغيرهم، هذا قوله ابن نمير نسبة إلى جدي، وعبد الله بن نمير أبوه هو المقصود هنا، هو المقصود هنا لأنه من شيوخ البخاري. قال أخبرنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن أصلي بالناس، عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه كما سبق قريبا، فكان يصلي بهم ثم قال عروة فوجده، هذا ظاهره الإرسال، قال عروة فوجده، لكنه جملة من ضمن يعني السياق نفهم أنه أخذه عن عائشة، لأن عروة قوله قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر أم الناس، لماذا؟ لأن عروة كأنه شهد هذه الواقعة ولم يشهد لأنه تابعي، إذن يكون مرسلا ظاهر هكذا، لكن نقول يقول هنا صاحب الفتح ثم إن ظاهره الإرسال من قوله فوجد إلى آخره، لكن رواه أبي شيبة عن ابن نمير بهذا الإسناد متصلا بما قبله، أخرجه ابن ماجه عنه، وكذا وصله الشافعي عن يحيى بن حبان، عن يحيى بن حبان عن حماد بن سلمة، حيار ولا حبان، عن حماد بن سلمة عن هشام، وكذا وصله عن عروة عنها كما تقدم. من غريب ما رأيت اليوم فتح الباري، وهذا يعني هو الذي يحزننا أن المحققين الذين يدعون أنهم قابلوا وقابلوه ذكر في محل أذكر شخص مسند أحمد، مسند أحمد، فقال ماذا أبو بلج أو كذا، فذكر وفيه عند أحمد عن أبو بلج كذا، وفي رواية عطاء، فقلت هذا الكلام هو مسند، أين هذا؟ فلما فتحت مسند أحمد وجدت هناك سقط عبارة ذاك رواية أحمد من الفتح الباري، فأدخلتها في شرحي أنا، وأما في الفتح علقت عليه وقلت هنا سقط كلام أبي بلج أو كذا يعني الذي ذكره، هو تلميذ جابر، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أنا الآن أشرح حديث جابر بيع جمل بعير جابر، ففي ذلك كلام سقط من كامله تقريبا يعني يكون نصف سطر أو أكثر من ذلك، فهذا هو الذي نقول إن فتح الباري يحتاج إلى خبير بكيفية التخريج أن يقوم بتخريج من أول إلى آخر ولو صار ألف مجلد، يحتاج هذا الكتاب لأن هذا الكتاب مختصر في الحقيقة، هو تخريج لصحيح البخاري، تخريج لصحيح البخاري ما هو شرح له، فإذا هذه الروايات مختلفة لا بد أن تطابق بأصل الذي نقل منه ثم تخرج كما هي، وأخطأ كثيرة في فتح الباري، ونجد النسخة تأتي نفس الشيء يعني الغلط هو الأول لا زال، وفي كثير من المواطن أنا أخرجت هنا في صفحة كذا في سقط في غلط في كذا، وهو موجود عندي أمامي يقول قابلناه وقابلناه وقابلناه وما في مقابلة أصلا، لو قابلوه لوجدوا هذه الأخطاء. المهم الانتباه، هذا الكتاب يحتاج إلى يعني عناية شديدة، بحيث إنه ما هو يعني شخص صحيح، كتاب كبير هذا ينبغي أن أعتنى به، ويعني ولعل يعني بعضكم أو كلكم تقومون إن شاء الله بخدمة هذا الكتاب، هذا الكتاب يحتاج أشد أشد أشد حاجة. الآن جاءنا كتاب 10 مجلدات يقول إيش اسمه هذا الأخير أنا وصل إلي القبل، هو اسمه كتاب إيش يقول، لا لا لا ما هو هذا 10 مجلدات يخرج ما في فتح الباري من كذا وكذا من حكم وإلى آخره، لكن أصل الكتاب يحتاج إلى تصحيح قبل أن نعلق عليه أمرا كلاما آخر أو معنى آخر، فبدلا من هذا القيام بهذا الكتاب اللهم استعان. قال ماذا؟ هنا يقول صاحب الفتح يعني تذكرت الشيء يذكر هذا في هذا المحل. يقول هنا في الفتح في البخاري في عبارة البخاري توهم عبارة البخاري بأن هذا من قوله قال عروة مرسل، لكن لما راجع الكتب الأخرى مسند أحمد وكذلك مسند الشافعي وغيره وجده وصله يعني كله فنجحنا. إذن فقال عروة أي عن عائشة أي آخذا عن عائشة، لماذا؟ باعتبار الرواية الأخرى التي وصلته عن طريقه. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر أم الناس، فلما رأه أبو بكر استأخر أي تأخر، فأشار إليه أن كما كنت أي كن على ما أنت عليه أي كن على ما أنت الإمام. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أبو بكر صار مأموما بعد أن كان إماما. فهذا هو محل الشاهد، وذلك أن أبا بكر ما دخل في الصف لأن صلى الله نهاه أن يدخل في الصف ليبلغ التكبير للناس، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وهذه من أصرح الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وأبو بكر كان مأموما. وهناك روايات تؤيد تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في مرضه، وهذا إما نؤوله أو نقول إن الوقائع مختلفة، يعني مرضه طويل، ففي بعضها كان أبو بكر هو الإمام لشدة ضعف المرض صلى الله عليه وسلم وضعف بذلك، وفي بعضها كان هو الإمام وبلغ أبو بكر، وهذا أقرب التوجيه في هذه المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعلونا على ناسك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون على مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وصالنا قوتنا عيدنا وشاف غارفنا جثارنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أنبغى همنا ولا غاية رغبتنا لا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله شيخ محمد.